مستمعينا، رح نبقى هلأ مع زاويتنا دائما كل جمعة، رحلة في ذاكرة العمالقة. لليوم أكيد رح تكون عن أحد عمالقة الطرب في العالم العربي، عن صاحب الصوت الجبلي الرائع والمواويل الرائعة التي تجمع بين الطرب والحنية، إنه العملاق والمطرب الراحل سمير يزبك. المطرب والملحن اللبناني الذي اشتهر بصوته الجميل. ولد سمير يزبك عام 1939 في بلدة رمحالة قضاء عليه. بدأ مسيرته الفنية مع فرقة الكنيسة الخاصة في بلدة رمحالة عندما كان في 7 من عمره، وبعدها غنى المواويل إلى جانب عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي، إلى جانب وديع الصافي، نصري شمس الدين، صباح، جوزيف عازار، عصام رجي وغيرهم. ظل الدمع عيون السوق قالك ساعدي يا جار، ظل الدمع عيون السوق قالك ساعدي يا جار، أنا شفت عيون السود وكان في عندي عقل وطار. ظل الدمع عيون السوق قالك ساعدي يا جار، طلت من عيون السوق قالك ساعدي يا جار، وأنا شفت عيون السوق كان في عندي عقل وطار. طلت بالقام الممشوقة والنقل الحلو العيوقة، طلت بالقام الممشوقة والنقل الحلو العيوقة، قالت له صور يا مصور واتفرج عاها المخلوقة، قالت له صور يا مصور واتفرج عاها المخلوقة، غزالي قدام مرجي عم تكرش كرجي على كرجي والصياد كتار. طلت من عيون السوق تتذكرها بمواعيدها ضلت والساعة بيدها تتذكرها بمواعيدها قلت لها بحبك يا حلوة قالت لي وحياتك عيدة قلت لها بحبك يا حلوة قالت لي وحياتك عيدة قلت لها العيون الصمرة بدي عيدها مية مرة والبغار غار طلت من عيون السود قالت سعيد يا جار طلت من عيون السود قالت سعيد يا جار وانا شفت عيون السود وكان في عندي عقل وطار دخل المعهد الموسيقي الوطني حيث درس آلة العود حين كان يعمل مصففاً للشعر في صالون جوزيف عتيق للنساء والتي كانت تتردد إليه السيدة فيروز أسمع المصفف جوزيف عتيق فيروز صوت سمير يزبك فتفاجأت بقدرته الغنائية الكبيرة وعرفته على الرحابنة دخلك يا شال صاحبتك بتجنن بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني دخلك يا شال صاحبتك بتجنن بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني رفرف عكتاف صبي وشو صبي وغني لشفاف مثل الورد الجوري رفرف عكتاف صبي وشو صبي وغني لشفاف مثل الورد الجوري غني لشفاف مثل الورد الجوري وإلا لا تخاف وتسأل شي مرة عني دخلك يا شال صحبتك بتجنن بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني دخلك يا شال حبا يا شال وشو بعمل غصب عني دخلك يا شال صاحبتك بتجنن حبا يا شال وشو بعمل غصب عني لو لح عفصور نسمة عطر بتلويها ورش البخور عالدرب اللي بتمشيها لو لح عفصور نسمة عطر بتلويها ورش البخور عالدرب اللي بتمشيها ورش البخور عالدرب اللي بتمشيها ويا ست بدور طق من الغير وجني دخلك يا شال صحبتك بتجنني بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني دخلك يا شال صاحبتك بتجنني حبها يا شال وشو بعمل غصب عني ودخلك يا شال صاحبتك بتجنني بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني دخل يزبك في كورال الأخوين رحباني عام 1961 وتعرف عليه الجمهور من خلال استوديو الفن بأغنية للراحل وديع الصافي لبنان يا قطعة سماء حيث فاز بالمرتبة الأولى ومن هناك بدأت مسيرته الفنية بأغاني للشاعر الراحل زين شعيب طول غيابك يا حلو روحي وروحك يا روحي ويا مصور صور يا مصور صور لبنان بيطلع لك أجمل صورة يا مصور صور لبنان بيطلع لك أجمل صورة طلع عن سالب هالوديان وشوف الجنة المسحورة يا مصور صور لبنان يا مصور صور لبنان بيطلع لك أجمل صورة يا مصور صور لبنان بيطلع لك أجمل صورة طلع عن سالب شوف الجنة المسحورة يا مصور صور لبنان صور لي وادي جزين شلالاتها الحلوين والنبطي وصيدا وصور داير القمر والدامور وزحلة وصوبر وشتورة يا مصور صور لبنان شوي واهدن بلد الفي والمي وارتاح لك بصغرت شوي واهدن بلد الفي والمي وبشري والناقورة يا مصور صور لبنان مصور صور لبنان بيطلع لك أجمل صورة ثم تعرف سمير يزبك على الملحن اللبناني الكبير روميو لحود ليقوم بدور البطولة في مسرحياته من عام 63 وحتى عام 70. في رصيد الفنان الراحل أكثر من 300 أغنية وتسع مسرحيات وفيلمين، وأبرز هذه المسرحيات هي الشلال والقلعة والفرحان وغيرها التي كانت تعرض في بعلبك وبيت الدين والأرز. يا أعنب حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي يا أعنب حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي قلت اللي سانن فيك قلت شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيك لو بتعب السلي ماي يا أعنب حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي يا أعنب حلوي بالحي أنا أعنب منك بشوي قلت لك سانن فيك قلت شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيك لو بتعب السلي ماي يابا يابا عيني يابا كنت عليك غار كتير يلي بتريديه يصير كنت عليك غار كتير يلي بتريديه يصير هلأ لو شفتك بالبير هلأ لو شفتك بالبير غرقاني ما بقول خطاي يا عنب حلوي وبين ستينيات القرن العشرين والعام 1975 دخل سمير يزبك المرحلة الذهبية في الفن من حيث الأغاني الناجحة والمشاركة في مسرحيات مشهورة، وعند نشوب الحرب ذهب إلى سوريا حيث واصل عمله بنجاح وكرم من سوريا الدولة والشعب الذي كان يردد أغنيته بشكل كبير. يا جمال صورك رسام يا سوريا عزيزام يا جمال صورك رسام يا سوريا عزيزام يا جمال صورك رسام يا سوريا عزيزام يا جمال صورك رسام ما بيه الهلال Oh, مثلك مين علي عم نجمات جبين وشعلك من فجرك ذات يوم سئل سمير يزبك ما الأغنية التي أحسست أنها الأفضل فأجاب معظم الأغاني التي قدمتها اشتهرت وبقيت لأنها صيغت بكلمات وألحان رائعة ولكن أغنية دقي دقي يا ربابا هي من كلمات وألحان روميو لحود حازت على شهرة عربية وعالمية مع العلم أن أغنية اسأل علي الليل يا حبيبي من الأغاني المهمة جدا ولكن لم تأخذ حقها بالكامل. اسأل علي الليل يا حبيبي صلوا عمر غافي بعيني وإن كان نسيت الحي ما تنسى تسأل عني وان مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني والورد الدبلت بالفي كلك وقعت مني والورد الدبلت بالفي كلك وقعت مني وضاع المال شوي شوي وضاعت الدنيا مني ان مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني اسأل علي الليل يا حبيبي صلوا عمر غافي بعينيك وان كان نسيني الليل يا حبيبي ما كنا ولاد صغار ثبتلك اسمك مرة لما كنا ولاد صغار ثبتلك اسمك مرة وحفرت باب الدار وصرعنا ورد قمر وحفرت باب الدار وصرعنا ورد قمر وقلت لي لو مهما صار ما بنساك ولا مرة وكبرت الورد بالدار وانت اللي ما بتتذكرني اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غافي بعينيك وان كان نسين الليل لقد أبدع سمير يزبك أيضا في الموشحات والمواويل وخصوصا من كلمات الراحل بديع يزبك ومن أهمها كانت يا صغيري وحلمت بحورية يا رب يا كاشف الأبراج وأغنية يا موسيقي يا حنون هزي محرمتك هزي وبرأس الدبكي عتزي وهزي محرمتك هزي وبرأس الدبكي عتزي وجيب الدربكي والعود خلينا نغني ونجود يا بجيب الدف وجيب العود خلينا نغني ونجود من الساحة لا تنهزي ناطر بدياري يا ناري يرجعوا بالله وأني ناطر بدياري توقف الفنان سمير يزبك عن الغناء بعد عملية جراحية وقبل أن يصارع المرض لفترة طويلة. توفي عن عمر يناهز 77 عاما وترك موسوعة غنائية كبيرة لأرشيف الفن اللبناني والعربي الأصيل. قال عنه أحد الملحنين الكبار: اليوم ستدق الروابة على فراق حبيبها الذي رحل وترك لنا أغاني خالدة على مر الأجيال. رحم الله صاحب الصوت الجميل، صاحب الصوت الجبلي الرائع والمواويل الرائعة، صاحب الصوت الحنون، رحم الله العملاق والمطرب الراحل سمير يزبك. I'm gonna make you mine.